فذكر شيئا من النصوص آيات الله وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا أتينا عليه بعد ذلك نأتي إلى الصفة التي يجب أن تكون عند العبد للقدر. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فكل شيء لا يخرج عنه قليل ولا كثير، وهو كل ما عدا رب العالمين وصفاته فهو مخلوق لله بقدر مقدر وأجل مؤجل. وقال تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. يعني هذا إذا أمر الله جل وعلا بشيء أراده قال له كن فيكون بأسرع وقت. ولقد أهلكنا أشياعكم، أشياعكم يعني أمثالكم الكفر والتكذيب، كما قص الله جل وعلا عليهم ذلك في قصص الأنبياء. فهل من مدكر يعني متعظ ومنزجر عما هو فيه بما حصل لمن قبله ممن كان فعلهم كفعلهم؟ لأن سنة الله لا تختلف، فسنة الله في عباده واحدة، من كذب أمره ورد ما جاء به رسوله فإن الله يهلكه. غير أن الهلاك في الأمم السابقة كان يعم، كما أخبرنا عن غرق قوم نوح وإهلاك قوم هود بالريح وإهلاك قوم صالح بالصيحة وقوم شعيب بالظلة النار التي نزلت عليهم وقوم لوط وغيرهم. أما هذه الأمة فقد رفع عنها الهلاك العام، ولكن قد يكون العقاب شديد بأن تقلب القلوب ويصبح المنكر معروفا والحق مكروها على الإنسان حتى يتمادى على ذلك، وهذا من عذاب الله، نسأل الله العافية. وقوله جل وعلا: وكل شيء فعلوه في الزبر، يعني كل فعل يصدر من العبد فهو مكتوب. فالزبر هي الكتب، الكتب التي زبرت، يعني أنها كتب كتبها الله جل وعلا، وهو الكتاب الذي لا يغادر شيء، اللوح المحفوظ كتب فيه كل شيء كما سيأتي. فأفعال الخلق التي تصدر منهم قد كتبت قبل وجودهم. وقوله: وكل صغير وكبير مستطر، يعني أن كل شيء من الأفعال والمخلوقات صغيرها وكبيرها مكتوب مسطور في كتاب سابق. فهذه الآيات نصوص واضحة في أن الله كتب الأشياء قبل وجودها، علم بها وكتبها، فهي مسطورة معلومة عنده، فهي تقع على حسب الكتابة السابقة. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب. مفاتح الغيب كأن الغيب له خزائن، والخزائن لها أبواب، والأبواب لها مفاتح، فهذه المفاتح بيد الله، فكيف إذا كانت المفاتح غيب؟ فما وراءها أشد غيبا. فالغيب اسم لما غاب عن المخلوق، وكل ما غاب عنه فهو غيب، غير أن الغيب ينقسم إلى قسمين: غيب نسبي وغيب مطلق. فالغيب النسبي كل ما غاب عن العبد فهو غيب وإن اطلع عليه غيره، فهو غيب بالنسبة لمن غاب عنه وليس غيبا لمن عرفه. ولكن الغيب الذي اختص الله جل وعلا به عام ومطلق، فلا يغيب عن الله شيء، فيعلم كل ما سيكون على الصفة التي يكون إذا وجد، وقد علم أن الأشياء تكون وفق أمور محددة ووقت معين لا يزيد ولا ينقص. ثم الغيب يكون في العوالم كلها، في الأرض وفي السماء وفيما بينها وفي المخلوقات وغيرها، وكلها عنده بمنزلة المشاهد المعلوم. لهذا قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، فنفى علمها عن الملائكة وعن الرسل وغيرهم. وقد استثنى شيئا مما يطلع عليه بعض رسل ليكون آية له بأنه صادق جاء من عند الله جل وعلا. وقوله جل وعلا ويعلم ما في البر والبحر، هذا التفصيل بعدما ذكر الإجمال، ما في البر والبحر مطلقا كل شيء من دواب وحيوانات وغيرها لا يخفى عليه شيء، لا رمال ولا نبات ولا حي ولا رطب ولا يابس، يعلم كل ما في البر والبحر. ومعلوم أن البحر فيه من المخلوقات الشيء العظيم الكثير. ثم قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، أي نبات كان في البر أو في غيره، سقوط الورقة يعلمه، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الشاهد أنها في كتاب مبين، ما الأول كله إخبار عن علم الله جل وعلا وأنه لا يخفى عليه شيء، فأخبر أن الأشياء كلها مكتوبة عنده، فإذا كانت مكتوبة فمعنى ذلك أنها معلومة قبل وجودها ومسطرة، فهي توجد على وفق الكتابة والعلم السابق. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. الضمير هنا نبرأها يعود على النفس التي تصاب، وإن لم يتقدم لها ذكر فقد فهم ذلك وعلم من السياق. ونبرأها يعني نوجدها ونخلقها، يعني أنها الشيء الذي يصيبها قد كتب قبل وجودها. ثم قال جل وعلا إن ذلك على الله يسير، يعني سهل ميسور. ثم قال لكي لا تأسوا، أي لئلا تأسوا على الشيء الذي يفوتكم، فتعلموا أنه لا يمكن أن يتخلف عن هذا الذي وقع، لا يمكن إلا أن يكون كما وقع، فلا يأس الإنسان على ذلك، يعلم أنه شيء لا بد منه. كي لا تأسوا على ما فاتكم، يعني من الأمور التي تطلبونها ثم ما تدركونها، وذلك لأن الله جل وعلا لم يكتبها، كتبها أنها تفوت. ولا تفرحوا بما أتاكم، يعني الفرح الذي نهى الله عنه، وهو ما يكون فيه فخر وفيه نسبة الشيء إلى نفسه وأنه ظفر به بقوته، وإنما هو شيء مكتوب له مقدر له. فلا تفرح إلا أن تحمد الله جل وعلا وتشكره على ما أتاك. ثم قال جل وعلا: والله لا يحب كل مختال فخور. المختال واختلاله هو التكبر والترفع على عباد الله، ويرى في نفسه أنه أفضل من غيره وأرفع من غيره، والفخر بأن يكون بالفعل والقول، يظهر ذلك بفعله وقوله. والآيات في هذا كثيرة جدا في كتاب الله جل وعلا. ثم قال عبادة بن الصامت لابنه، هذا القول صدر من عبادة عند موته، فإن ابنه دخل عليه وهو في الموت فقال: يا أبتي أوصني. وقد بدأت في ذلك الوقت في آخر عهد الصحابة المنكرات وإنكار القدر، فقال للحاضرين عندها: اجلسوني. أجلسوه واجتهد لابنه فقال: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان. هذا يدلنا على أن الإيمان له طعم وله ذوق يذاق، حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يعني تعلم أن الشيء الذي يقع أنه شيء مقدر مكتوب لا يمكن أن يتخلف، سواء كان خير ولا غير خير. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. هذا فيه أن الله جل وعلا خلق القلم وأمره بالكتابة، فجرى بما أراد الله جل وعلا من وجوده إلى أن تنتهي الدنيا. ثم قال: يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. الذي ليس من الرسول صلى الله عليه وسلم هو من الكافرين، رواه أبو داود. ثم قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء، رواه مسلم. هذه كتابة كما في الحديث الأول كتابة. ثم قال وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. العجز الذي يكون باختيار الإنسان يتركه تعاجزا، والكيس الذي يفعله متكايسا، يعني أنه يفعله بجد وبقدرة. والمعنى أن كل شيء يصدر من العبد فهو مقدر، ولا يكون هو الذي يخلق فعله، هذا رواه مسلم. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله تبارك وتعالى كل دابة وكتب أجلها ورزقها وأثرها، رواه أبو يعلى والدينوري في المجالسة والطحاوي وسنده صحيح. في هذه النصوص ذكر الكتابة والتقدير، وأن الذي سبق لا يمكن يتخلف، كذلك ذكر أن الله جل وعلا ألزم عباده بالإيمان بذلك، فلهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذي لا يؤمن بهذا لا يكون مسلما. وخلاصة هذا أن القدر يكون عبارة عن أمور أربعة: الأول علم الله المحيط بكل شيء، أن الله علم كل شيء وأنه لا يفوت علمه شيء، وعلمه الأزلي لا يختلف، علم الأشياء التي ستوجد قبل وجودها، وهو علام الغيوب جل وعلا، يعلم السر وأخفى. فالسر ما يكون في النفس لا يطلع عليه أحد، والأخفى منه الشيء الذي لم يخطر بالباب، يعلم الله جل وعلا أنه سيخطر في وقت كذا بكذا وكذا. وقد علم الله جل وعلا الأشياء التي لا تكون أنها لو كانت كيف تكون، كما قال جل وعلا: ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. هم لم يخرجوا، ولكن يقول لو خرجوا لكان كذا وكذا. ويقول جل وعلا في أهل النار الذين يتمنون أنهم يردون إلى الدنيا حتى يعملوا للنجاة، قال جل وعلا: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فهو يعلم الشيء الذي لا يكون لو كان كيف يكون. فعلم الله جل وعلا لا يفوته شيء، وهذا شيء واجب حتم على كل عبد أن يؤمن به، أن الله يعلم كل شيء. هذا واحد. الأمر الثاني الكتابة، أن الله كتب علمه بالأشياء قبل وجودها، كتبها كتابا أزليا كما سمعنا. ففي حديث عبادة يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: يا رب وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذا العبارة عن الكتابة في اللوح المحفوظ الذي فيه كل شيء. وفي الحديث الذي يليه حديث عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. فقوله في هذا الحديث الذي رواه مسلم: عرشه على الماء، يدلنا على أن حديث عبادة ليس المقصود به الإخبار عن أول المخلوقات أنه القلم، وإنما المقصود أنه أول ما خلق القلم أمر بالكتابة بدون فاصل. فبهذا تتفق الأحاديث، فيكون خلق العرش والماء قبل خلق القلم، وهذا واضح وظاهر. والمقصود بهذا أن بعض العلماء يقول أول مخلوقات القلم. نقول إن حديث عبد الله بن عمرو يدل على خلاف هذا، أن من المخلوقات ما هو قبل خلق القلم، ولكن المقصود الكتابة، المقصود لنا هنا الكتابة ليست العلم بأول المخلوقات. أن الله كتب كل شيء قبل وجود الأشياء بمدة طويلة كما في هذا الحديث 50,000 سنة، وفي ذلك الوقت كان عرشه على الماء، تعالى الله تعالى وتقدس، فكان العرش موجود والماء موجود قبل هذه الكتابة وقبل خلق القلم. فهذه كتابة واحدة، كتابة عامة ما خرج عنها شيء. ثم الحديث الذي بعده فيه العموم، عموم الكتابات، أن كل شيء مكتوب. هذا أمر آخر. بقي أمر ثالث، وهو أنه ليس هناك خالق إلا الله جل وعلا، فالله هو الخالق وحده، فكل شيء مخلوق له. وبقي أمر رابع وهو أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون. فإذا هذه الأمور الأربعة تسمى أركان الإيمان بالقدر لا بد منها. الأول العلم اليقيني بأن الله عليم بكل شيء وأنه لم يفته شيء وأنه علم الأشياء قبل وجودها. الثاني أنه كتب علمه بالأشياء. الثالثة أنه هو الخالق وحده وما سواه مخلوق. الرابع أن ما شاء كان وما لا يشاء لا يكون. قد يقول قائل مثلا كل هذه أمور واضحة والمسلمون يؤمنون بها لا إشكال فيها. قل صار فيها إشكال وصار فيها لا يزال عند كثير من الناس إشكالات وتعثرات. أما كونه عليم بكل شيء فهذا كان في أول الأمر أنكره من أنكره من الناس، فبين الصحابة أن إنكاره كفر وأن من أنكره فقد كفر، كما في صحيح مسلم عن يحيى بن يعمر يقول حججت أنا وحميد الحميري من البصرة، فقلنا لما ذهبوا إلى المن لعل الله يوفق لنا أحد من صحابة الرسول نسأله، يقول فوفق لنا عبد الله بن عمر خارجا من بيته إلى المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه خرج من قبلنا ناس يتقفرون العلم ويجتهدون بالعبادة ولكن يقولوا الأمر أنف، فقال إذا لقيت أولئك فأعلمهم أني منهم بري وأنهم مني براء، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله لم يقبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ففي هذا أن عبد الله بن عمر تبرأ منهم وأخبرهم أنهم ليسوا بمؤمنين وأن أعمالهم مردودة غير مقبولة حتى يؤمنوا. ومعنى قوله إنهم يقولون الأمر أنف يعني أنه لم يعلم قبل وقوعه وإنما إذا وقع علم علمه الله، فلهذا كفرهم عبد الله بن عمر وكذلك ابن عباس وغيرهما. لما عرفوا هذا رجعوا وآمنوا بعلم الله جل وعلا لأنهم علموا أنه كفر فتركوه. ولهذا كان الشافعي يقول يناظر من أنكر القدر بالعلم فإن أثبته خصم وإن أنكره كفر. أما الكتابة فالكتابة كذلك النصوص فيها واضحة وآمنوا بها، بقي الخلق والمشيئة لم يعمموها. قالوا الإنسان يخلق فعله والمشيئة الإنسان يشاء ما يريد، وهذه لا تزال مشكلة عند كثير من الناس. وبعض الناس يقول ما أدري هل نحن مسيرين أو مخيرين، وهذا الكلام كلام مجمل باطل لا يجوز إطلاقه لا نفيا ولا إثباتا لأنه فيه حق وباطل. فالخلق الذين يقال لهم المعتزلة وتبعهم من تبعهم يقولوا الإنسان هو الذي يخلق الإيمان ويخلق الكفر، والله لا دخل له في هذا حتى لا نقول إن الله جل وعلا يخلق الكفر في العبد والمعصية ثم يعاقبه عليها. هذه المشكلة جاءت من هنا. فهم تصوروا هذا التصور ثم حكموا على الله جل وعلا بحكم جائر، وأخرجوا عن كونه خالقا أشياء كثيرة جدا، وجعلوا معه مخلوق، جعلوا معه خالقا. ومعلوم أن هذا شرك، شرك في الربوبية، لأنهم أوجدوا مع الله خالقين. وهذا المشركون القدامى ما فعلوا، ما قالوا، إذا سئلوا من خلقهم قالوا الله، إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض قالوا الله، فالخالق هو الله عندهم لكل شيء. أما هؤلاء فجعلوا أفعالهم مخلوقة لهم وأن الله لا يخلقها. وهذا لو الإنسان تحل به، يعني علمه كما ينبغي وعلم الأدلة عليه، لحكم عليه بأنه كفر بالله جل وعلا، لأنه شرك بالله جل وعلا. ثم الأمر الرابع الذي هو المشيئة، تبع لهذا قالوا مشيئة الله على ما يقدر عليه، أما العبد فهو الأمر إليه، إن شاء آمن وإن شاء كفر. لأن الله جل وعلا يقول فمن شاء ليؤمن ومن شاء فليكفر، يأخذون الشيء ليوافقهم ويتركون الشيء الذي يخالفهم. وهذا أيضا خلاف للنصوص وللعقل وللواقع. فنقول جوابا أولا عن المسألة الأولى، كون الإنسان يخلق فعله، يقال لهم ألستم تعلمون أن الله هو خالق الإنسان وخالق الحيوان وكل شيء؟ فلا بد أن يقولوا نعم. يقال لهم الإنسان له قدرة وله إرادة، هل الإنسان هو الذي يخلق قدرته وإرادته، أو أن قدرته وإرادته مخلوقتان لله؟ لو قالوا أن الإنسان يخلقها لنتناقضوا ونقضوا قولهم أن الإنسان مخلوق. فإذا أقروا بأن قدرة الإنسان وإرادته مخلوقتان لله رجعوا عن قولهم وبطل قولهم وسلمت الأدلة وأصبح الأمر واضح. لأن الفعل الذي يحدث من الإنسان يكون بقدرته وإرادته. يبقى عندهم إشكال، لماذا يقدر الله على الإنسان يخلق له القدرة والإرادة ويجعله مثل يعمل المعاصي ثم يعذبه؟ هذه مشكلة أخرى. فالجواب عن هذا يقال الله جل وعلا خلق الإنسان وجعل له عقل وفكر، وجعل له آيات تحيط به من فوقه ومن تحته ومن يمينه، وجعل له قدرة وإرادة، وأمره بشيء يستطيعه بقدرته وإرادته، لم يأمره بشيء لا يستطيعه، وجعل الأمر إليه، قال له هذا الطريق الحق وهذا الهدى فافعل، والأمر إليك، إن فعلته أجرت وأثبت، وإن لم تفعل فأنت تترك باختيارك فسوف تعذب. ولهذا فريق من الناس آمن وفريق كفر، مما يدل على أنهم لم يرغموا على شيء، وإنما الأمر إلى الله. قد يوفق الله جل وعلا بأن يتفضل على عبد من عباده فيزين الإيمان في قلبه ويحسنه ويكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، هذا فضل الله. فإذا تفضل الله على عبد فهو فضله، وإذا منع فضله من أحد فالأمر إليه، أيقال إنه هذا ظلم؟ بل هذا عدل. وبهذا تنحل المسألة ويصبح لا إشكال فيها. أما المشيئة فهي تبع لهذا، فمشيئة الله عامة شاملة، ولكن الإنسان له مشيئة وإرادة، وهي تبع لمشيئة الله وإرادته. وبهذا يسلم تسلم الأدلة والنصوص، وتستقيم الأمور على ما ذكر الله جل وعلا. فإذا الخلاصة أن الإيمان بالقدر عبارة عن علم الله وكتابته للأشياء كلها، وأن الله هو الخالق، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فقتل الكتابة التي ذكرها الله جل وعلا، والكتابة التي ذكرت فيها إجمال وفيها تفصيل. فكتابة عامة شاملة كما ذكرت في الأحاديث وفي الآيات التي مرت معنا، وهناك كتابة أخص منها ولكنها بعد هذه الكتابة وداخلة فيها، مثل ما ثبت في الصحيحين حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، والعلقة قطعة دم، ثم 40 يوما مضغة، والمضغة قطعة لحم، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد، يكتب 4 أشياء: عمره ورزقه وعمله وشقي وسعيد، فيخرج بالكتاب فلا يزاد عليه ولا ينقص. هذه كتابة عمرية، وهي داخلة في الكتابة السابقة، إن الله كتبها في الأزل، ولكن أعلم بها الملك في هذه الحالة. فالملك الذي ينفخ الروح في طفل علم عمره وعلم رزقه وعلم عمله، لأن الله أمره بهذه الكتابة التي هي من اللوح المحفوظ، أخبره الله جل وعلا بها، فهو يخبره بذلك ويكتبها. ليس معنى ذلك أن الملك يروح يطلع على اللوح المحفوظ، كلا، لو المفروض لا يطلع إلا رب العالمين جل وعلا. هذه كتابة أخص من تلك، وقبل هذه كتابة أعم منها وأخص من الأولى، وهي ما ثبت في نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لما خلق آدم استخرج ذريته وجعلهم قسمين، قال له: هؤلاء إلى النار وهؤلاء إلى الجنة. وقد جاءت نصوص كثيرة أن الله علم أهل الجنة قبل وجودهم بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم، ولهذا جاءت حديث أن الله جل وعلا قبض قبضتين فقال لآدم: اختر أيهما، فقال: اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين. أقول: فإذا فيها كل مولود من ذريته إلى يوم القيامة من أهل الجنة، وفي الأخرى: كل مولود يولد من ذريته من أهل النار. فهذه كتابة أخرى ولكنها داخلة في الأولى. فيه كتابة تسمى كتابة سنوية، ذكرت في قوله جل وعلا: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. فهذه الليلة ليلة القدر، يقدر فيها كل ما يحدث في تلك السنة في تلك الليلة، فهذا تقدير وكتابة أخرى. وكل ذلك يدل على علم الله وإحاطته وأنه على كل شيء قدير جل وعلا. فالنصوص تتفق يتفق بعضها مع بعض ولا تختلف. فالخلاصة أن الإيمان بتقدير الله بعلم الله الأزلي وكتابته لكل شيء وأنه هو الخالق وحده وأن ما شاء كان يعني عموم مشيئته أنه لا يخرج عنها شيء أمر لا بد منه وهذا هو معنى الإيمان بالقدر. أما الإشكالات والذي قلت أن بعض الناس يقول هل نحن مسيرون أو مخيرون وأن هذا لا يصح إطلاقه ولا نفيه وذلك أن كلمة مسير معناه أنه لا اختيار له هذا معناه وهذا غير صحيح. وقوله أيضا مخير أن الخيار له وهذا أيضا غير صحيح. فهو لا مسير ولا مخير بل هو عبد مكلف بأمور محددة والأمر بيد الله إن شاء جل وعلا هداه وإن شاء خل بينه وبين مراده وبين شيطانه فضل. فمن اهتدى فبرحمة الله وفضله وإحسانه ويجب أن يشكر ربه ويثني عليه بذلك ويشكره على هذا بأن يعبده بما يسر له. ومن منعه من ذلك فهو جل وعلا يؤتي فضله من يشاء. لا بأس أن يذكر بعض الشيء الذي قد يكون فيه شيء من الإيضاح. كان كما هو معلوم عبد الجبار المعتزلي من أئمة المعتزلة الكبار وكان له كتب كثيرة ولا تزال كتبه موجودة ومنتشرة. فكان هذا رأيه أن الإنسان هو الذي يستقل بخلق أفعاله وأنه هو الذي إن شاء كفر وإن شاء أمن لا دخل لمشيئة الله في ذلك. وكان يرى أن من قال خلاف ذلك أنه ضال. فكان في مجلس كبير في مجلس أحد الوزراء وفيه علماء وفيه أدباء فدخل أحد أهل السنة وكان عبد الجبار مقربا إلى هذا الوزير وكان بجواره فقال له سوف أخزي هذا الداخل. قال كيف؟ قال نعم. فلما دخل وصار يسمع الكلام قال له سبحان من تنزه عن الفحشاء. يا عجيب الداخل من أهل السنة. فلما سمع هذا الكلام الداخل عرف المراد فأجابه بقوله سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. والمعنى أن الأول يقول أنتم أيها القوم تقولون إن الله كتب على الإنسان الكفر والمعصية فعذبه عليه وهذه فحشاء. فأجابه بقوله سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. والمعنى أنكم أنتم أيها المعتزل تقولون إن الله أراد من الكافر الإيمان ولكن الكافر أراد الكفر فوجدت إرادة الكافر ولم توجد إرادة الله. فمعنى ذلك أنه يوجد ما لا يشاءه الله ولا يريده. أيهما الفحشاء؟ فقال له المعتزلي أرأيت إن قدر علي الردى إن كتب علي الردى أحسن إلي أم أسأل؟ قال قبل ذلك أيريد ربنا أن يعصى؟ فقال له أيعصى ربنا قسرا يعصى وهو لا يريد؟ فقال أرأيت إن كتب علي الردى أحسن إلي أم أسأ؟ قال إن كان منعك حقك فقد أسى وإن كان منعك فضله

قال: باب بيان أن الهدى والضلال بيد الله تعالى، وذلك أن الله جل وعلا هو المالك لكل شيء وهو المتصرف بكل شيء، والخلق كلهم عبيده يتصرف فيهم بما يشاء، ولكن هو حكم عدل جل وعلا، جعل للإنسان قدرة وإرادة، وجعل له عقلا يدرك به الضار من النافع، ثم أرسل له رسل وأنزل عليه كتب وأمره بأمور سهلة ميسورة، وقال له: إن فعلت هذه فأنت تسلم من كل عذاب وتنعم بكل ثواب. ولكن الهداية بيده جل وعلا، قد يكون إنسان يقبل الهدى ويقبل الحق ويريده ويحبه، وإنسان بالعكس بعكس ذلك. قل: ما السبب؟ السبب أن ربنا جل وعلا هو الذي يتفضل على من يشاء ويجعله قابلا للهدى، ويترك، يعني يمنع فضله من يشاء، فإذا منع الإنسان الفضل فضل الله لا بد أن يضل وتتولاه الشياطين وهواه وغير ذلك. ولهذا قال جل وعلا: من يشاء الله يضلله، فأنسب الضلال إليه، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، وذلك أنه لا يقع شيء إلا بإرادة الله جل وعلا. ثم هذا الإضلال الإنسان يضل بفعله، ولهذا لما قال الله جل وعلا الشيطان: اسجد لآدم، أبى، وقال: أسجد لمن خلقت طينا؟ وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. فاعتراض وإباء، ويرى أنه أفضل، وأن المفروض أن الأمر ينعكس يكون السجود له. هذا بعد علم، ويعلم الشيطان، يعلم أن الله عليم بكل شيء، وأنه، ولهذا قال في: فبما أغويتني، فبما أغوي، يقصد بإغوائه، مع أن الغواية فعله، هو الذي غوى بإرادته. فهكذا أتباعه كلهم كذا بهذه الصفة، ولكن الله جل وعلا ما أراد لهم الإيمان، منعهم فضله فحصلت الضلالة. وقال: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. لأن الأمور واضحة، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بآيات واضحة وجلية، يقول: كيف مثلا لا يقبلوها؟ قد مثلا يتحصل لأجل ذلك، لأن من لم يقبلها يكون في النار، في العذاب الذي لا يطاق. فأخبر جل وعلا أن الأمر بيده، ولكن في قوله تعالى: أفمن زين له سوء عمله، جاء بلفظ البنى للمجهول زين، وهذا داخل في كون الشر لا يضاف إلى الله جل وعلا، وإنما يضاف له الخير. وإلى هذا في تهجد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والشر ليس إليك، يعني لا نسبة ولا ينسب إليك ولا توصف به تعالى، إذا تعالى ويتقدس. ولهذا جاء في الذي يتأمله في كتاب الله يجد الشر يكون على أحد أمور ثلاثة: إما أن يدخل في العمومات كقوله: الله خالق كل شيء، وهذا لا يخرج عنه شيء، أو أنه يحذف فاعله كما قال الله جل وعلا مؤمن أهل الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما جاء الرشد أضيف إلى الله، والشر حذف فاعله. وفي دعاء إبراهيم عليه السلام يقول: وإذا مرضت فهو يشفين، فجعل الشفاء إلى ربه والمرض أسنده إلى نفسه تأدبا مع الله جل وعلا. وفي هذه الآية يقول جل وعلا: أفمن زين له سوء عمله، زين له سوء عمله، ثم لما جاء الهدى والضلال أضافه الله جل وعلا إليه، لأنه لا يقع شيء إلا بإرادته وبمشيئته تعالى وتقدس. فقال: فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وفي الآية الأولى: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فدل المشيئة، مشيئة الله لا يخرج عنها شيء، وأنها واحدة لا تنقسم، ما شاء كان وما لا شاء لم يكون. أما في الآية الثالثة فإنه يقول تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، يعني يجعله غير قابل للإسلام ولا مريد له ولا مرتاح عندما يذكر له، بل يضيق صدره ويتحرج منه ويكرهه. فهذه الإرادة هي المشيئة التي ذكرت في الآيتين السابقتين، يعني إرادة كونية قدرية عامة شاملة. ولله إرادة أخرى لم تذكر هنا، وهي الإرادة الدينية الأمرية الشرعية، كقوله جل وعلا لما فرض ما الفرائض التي يسرها على عباده، قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه الإرادة لمن قبل الحق فقط، لمن قبل الهدى، للذين يقبلون الشرع ويمتثلونه، فهو سهل ميسور ميسر له، أراد الله جل وعلا بهم في التشريع التيسير. وكذلك عندما ذكر الأمر بالإحلال النكاح والإماء لمن عجز عن تحصيل الحرائر ذكر هذا، قال: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فهذه إرادة دينية شرعية أمرية تتفق مع شرعه ودينه وأمره، أما هذه فهي إرادة كونية قدرية تتفق هي والمشيئة العامة. فهذا التقسيم دل عليه كتاب الله جل وعلا، وكذلك المعنى الذي ذكر مع كل واحدة من الإرادتين. وهذا من الأمور التي يجب معرفتها والتفريق بينها حتى لا يقع الإشكال كما وقع لمن لم يفرق بين هذه وهذه. ثم قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. وثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحلف يقول لا ومقلب القلوب. قالت له إحدى زوجاته: أتخاف علينا وقد آمنا بك يا رسول الله؟ قال: وما يؤمنني والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، قلبها كيف يشاء. وذلك أنه جل وعلا كما سبق هو المالك لكل شيء، المتصرف في كل شيء، لا أحد معه في التصرف والملك والتقدير والتدبير والخلق. فمن يشاء يجعل قلبه قابلا للهدى ومحبا له، ومن شاء ترك قلبه ووكله إلى صاحبه فيضل. فإذا الضلال معناه منع الهدى، منع الهدى. فمن منع الخير والهدى ضل ولا بد. ولهذا يقول جل وعلا: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فتكريه الكفر والفسوق والعصيان إليهم فضل من الله، هذا فضل من الله ونعمة. هذا الحديث يبين صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يصرف عباده كيف يشاء، فمن شاء صرفه على الهدى والاستقامة، ومن شاء صرف قلبه إلى الضلال، فالأمر إليه جل وعلا. ولهذا أمرنا تعالى أن نسأله الهداية دائما. ومن رحمته أنه شرع لنا في كل ركعة من ركعات الصلاة أن نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم. وقد ثبت في صحيح مسلم حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والمقصود بالصلاة هنا الفاتحة، قراءة الفاتحة، لأنها دعاء والدعاء يسمى صلاة. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله جل وعلا: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله جل وعلا: أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد مالك يوم الدين، قال الله جل وعلا: فوض إلي عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله جل وعلا: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره، قال الله جل وعلا: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فمعنى هذا أن ربنا جل وعلا بكرمه وجوده يخاطب عباده إذا قاموا يصلون بهذا الخطاب الكريم. وينبغي أن يتصور العبد أنه إذا قام في الصلاة أنه يناجي ربه، وأن الله يسمع كلامه ودعاءه فيستحضر ذلك. ومن أشرف ما يكون للعبد أن يقول الله جل وعلا له: قال عبدي، أو أثنى علي عبدي، أو هذا لعبدي. هذا من السعادة التي لا تدرك لا بمال ولا بغيره. والمقصود أن فضل الله جل وعلا على عباده بابتداء منه وليس استحقاق. فإذا مثلا خلى فضله لم يعطيه أحد فهذا ليس ظلما، بل هذا لأن الله منعه فضله. وهذا ولهذا قال: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. إذا شاء جعل القلب قابلا للحق مريدا له محبا له، وإن شاء لم يضع ذلك فيه وتركه وصاحبه فهلك. وقال عن عامر بن واثلة أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. معنى هذا يقول أن الشقاء إنه مكتوب أزلي، ولكن ما يمكن أنه يكون الإنسان يتصور أن الله يشقي الإنسان ويعذبه بالكتابة، هذا لا يمكن، وإنما يكون ذلك بعمله. لا يدخل أحد النار ويشقى إلا بعمله، من مجرد الكتابة فهي عبارة عن علم الله في هذا المخلوق، أن الله علم أن هذا المخلوق سيوجد وأنه سيكفر ويفسق فكتب ذلك بإرادته، يعني يكفر بإرادته ويفسق بإرادته، فكتب هذا لأنه محيط بكل شيء، فهو يقع على وفق كتابته، وإلا فهذا يفعله هو بإرادته واستطاعته، ولا أحد يجبر على ذلك. بل لو مثلا أردت منه أن يفعل الخير لأبى وقتلك، قال: دعني وما أريد، أبعثت علي رقيبا؟ فلهذا تجد الإنسان يعرف الحق تماما ثم يتركه قصدا بدون أحد يرغمه على هذا، بل هو بإرادته، وذلك لأن الله جل وعلا لم يكتب في قلبه الهدى، هذا هو السبب. وهذا معنى قول ابن مسعود: أن الشقي من شكى في بطن أمه، يعني أنه من كتب شقيا فلا بد أن يفعل الشقى وأسبابه، لا بد أن يفعل أسباب الشقى. أما السعيد من وعظ بغيره، يعني أنه من اتعظ بما يحدث للذين يقعون في المعاصي والكفر، يتعظ بذلك وينيب إلى ربه جل وعلا. قوله: فأتى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له حذيفة فذكر الحديث، قل حدثه بذلك، فقال: كيف يشقى رجل بغير عمل؟ يعني أن هذا مجرد كتابة، والعمل يقع من الرجل، ليست الكتابة هي التي تشقي، وإنما يكون بالعمل الذي سبق علم الله به وكتبه. فقال له الرجل: أتعجب من ذلك؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم يقول: يا رب، أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما يشاء، ويكتب الملك، يعني يكتبه ذكر أو أنثى، ثم يقول: يا رب، أجله؟ فيقول ربك ما يشاء، فيكتب الملك، ثم يقول: يا رب، رزقه؟ فيقضي ربك ما يشاء، ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده، فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. واجب أن نؤمن بهذا، أنه على ظاهره وأنه يكتب كتابه، وأن الملك يطلع على ما سيقع لهذا المخلوق، ثم يأتي هذا المخلوق ويفعل هذه الأمور بفعله التي يفعلها بقدرته وإرادته، لا أحد يرغمه على ذلك، وإنما المكتوب هذا الذي كتبه الملك هو علم الله، والله يعلم الذي سيكون أنه يكون كذا وكذا، فأعلمه الله جل وعلا ذلك وكتب علم الله جل وعلا في هذا المخلوق. فهذه الكتابة التي تكون في والطفل في بطن أمه. ولكن هذا الحديث قد يعارض الحديث السابق في الظاهر، لأن السابق فيه أن النطفة إذا وضعت في الرحم ومر عليها 40 يوم تكون نطفة، وبعد ذلك 40 يوم تكون علقة، ثم تكون مضغة، فهذه 120 يوم. ولهذا يقول الفقهاء: إذا ألقت المرأة السقط قبل 80 يوم فليس لها حكم، يكون فساد، لا تعتد ولا تترك الصلاة ولا غير ذلك، لأنهم يقولون هذا فساد ليس مخلوق الذي ألقي. أما إذا مضى عليها 81 يوم فدخلت في 40 الثالثة فهنا يبدأ الخلق التخليق، فيكون إذا ألقته في هذا الوقت في هذه المدة فهو سقط له حكم الولادة. ولكن هذا الحديث فيه أنه 42 يوما فقط، ولذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث إليها ملك فصورها، فذكر التصوير وذكر السمع والبصر، فمعنى هذا تخليق كامل، وهذا قليل 42 يوم. فكيف الجمع؟ هذا من الأمور التي أشكلت على كثير من العلماء، وعلماء الوقت الحاضر يقولون إن هذا الحديث الأخير هو الذي يؤيده الطب، لأن الأطباء يقولون إن المخلوق يمكن أن يتم خلقه ويشاهد بعد 5 أسابيع.